أسماء 3 2 1. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات صالون تفكير. المحاضرة رقم 4 أو 5 مش فاكرة الأسبوع ده، عشان إحنا عملنا محاضرات كتير في أسبوع فبراير. المحاضرة النهاردة هيقدمها دكتور عماد عبد المسيح. دكتور عماد عبد المسيح قسيس بروتستانتي، درس اللاهوت بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة وجامعة جنيف بسويسرا، ودرس الفلسفة بجامعة المنيا وجامعة أمستردام هولندا، وحصل على الدكتوراه في العلوم الإنسانية من جامعة أمستردام، وبيدرس حاليا الفلسفة السياسية في جامعة أمستردام بهولندا. هو يعني كتب ومقالات، ليه كتاب عن الدين والديمقراطية صادر عن جامعة أمستردام، وليه كتاب تاني عن الدين في المجال العام مع مجموعة كتاب آخرين صادر برضو عن دار نشر هولندية، وله مقالات منشورة، آخرهم كان مقال في مجلة أغصان الكرمة. والنهاردة إن شاء الله هو هيكلمنا على الدين والسياسة من منظور بروتستانتي. هنسمع عن دكتور عماد وبعد كده ناخد الأسئلة بتاعت حضراتكم. تفضل دكتور عماد. شكرا جزيلا أستاذ أسماء، شكرا للصالون صالون تفكير والأستاذ جمال عمر، وشكرا لجميع السيدات والسادة الحاضرين والحاضرات. موضوع المحاضرة الدين والسياسة من منظور مسيحي بروتستانتي. العلاقة بين الدين والسياسة من أكثر العلاقات إشكالية في بلادنا، بمجرد أنه نذكر الدين والسياسة أو العلاقة بين الدين والسياسة بيتداعى إلى الذهن مجموعة من الإشكاليات والمخاوف. واحدة من هذه المخاوف هي التماهي بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية زي العصور الوسطى، وده المثال اللي بيضرب دائما انه الكنيسة تسيطر على السياسة، وهو ايضا مثال من التراث الاسلامي هو مؤسسة الخلافة اللي هي سوشيو بوليتيكال، يعني استابليشمنت كانت بتعبر عن الدين وتعبر عن السياسة في ذات الوقت. ودي واحدة من أكبر إشكاليات العلاقة بين الدين والسياسة. بيتم التعامل مع هذه الإشكالية اليوم في بلادنا بنموذجين، يعني استخدمت يعني الـ ideal type. طبعاً في أكتر من in between حاجات أو محاولات، ولكن أستخدم نموذجين واضحين أو كبيرين على يعني منهجية ماكس فيبر. المنهجية الأولى أو الطريقة الأولى هي أنه نبعد الدين عن السياسة، هو إقصاء الدين عن الحياة العامة وبالتالي أيضا عن السياسة. لكن الحقيقة هذا الاتجاه أو هذا يعني المنهج في التعاطي في العلاقة مع الدين والسياسة في تقديري لم يعد موفقاً إلى حد كبير، لأنه بيمثل شكل معين من أشكال العلمانية التي أصبحت أيضاً موضع التساؤل في الغرب في الدوائر الأكاديمية. أذكر خوسيه كاسانوفا وأعماله في الدين أو الأديان في العالم الحديث، و كثيرين غيره بدأوا في الحديث عن دور للدين، وإيريك فوجلين وكثيرين وشيموئيل نوح أيسنشتات. فلم يعد يعني الطرح العلماني، لو استخدمت الدكتور حسام درويش معانا على الكلاب هاوس، العلمانية المعيارية بتعبيره، فلم يعد هذا يعني منهج يعني يقبل على علاته كده، أصبح يعني حواليه جدل ومساءلة كثيرة. النموذج الثاني هو النموذج اللي احنا بنعيشه في بلادنا، وهو الحلم بعودة الخلافة أو الدولة الإسلامية، وهي يعني محاولة لإنتاج العلاقة التي كانت في الماضي، وهي علاقة لا تمييزية أيضا بين يعني undifferentiated ما بين السياسة معلش الإضاءة ما بين الدولة وما بين الدين. تأتي هذه يعني الطموحات في استعادة الخلافة، الإشكالية فيها أنها تأتي وفق الرؤى القديمة والضيقة والتعامل ضيق الأفق مع النصوص والمقولات الدينية، وتريد أن تحكم الحياة الاجتماعية وصناعة القوانين والممارسة السياسية، ويتصل بذلك بطبيعة الحال بمخاوف متعلقة بالحريات الدينية وغيرها من الحريات الأساسية للإنسان. دول الإشكاليتين أو النموذجين اللي موجودين في التعاطي مع العلاقة بين الدين والسياسة، إما الإقصاء أو العودة بحلم الماضي. السؤال الآن، هل من الممكن أن يكون هناك اتجاه آخر يبقي على علاقة الدين بالحياة العامة بما في ذلك أيضا السياسة، لكنه أيضا في ذات الوقت ينشئ علاقة تميزية بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية، لكل مؤسسة مهامها المنوطة بها في الحياة العامة؟ هل هذا ممكن؟ هل ده السؤال؟ سأحاول الإجابة على هذا السؤال الذي أراه مهما، وأستخدم في ذلك الفكر المسيحي البروتستانتي أو الفكر المسيحي المصلح البروتستانتي، وعلى نحو خاص التراث الكالفيني المنسوب إلى جون كالفين مصلح مدينة جنيف في القرن الـ16، لكن ده الاسم المنسوب للكالفينية، لكن هذا التطور كان من كالفين ثم جاء من بعده آخرون. ليه بستعين بالفكر المسيحي السياسي البروتستانتي؟ لأنه تقريبا بيعمل الأمرين، هو يبقي على علاقة الدين أو لدور للدين في الحياة العامة من ناحية، ومن الناحية الأخرى يؤكد على علاقة تميزية بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية. هو يعتقد أن الدين يؤثر في كل مجالات الحياة الإنسانية بما في ذلك السياسة. في ذات الوقت يميز الفكر البروتستانتي السياسي تمييزاً مؤسسياً بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية، ويرى أن لكل منهما طبيعته الخاصة التي تفرضها البنية الداخلية الـ intrinsic structure. وكذلك الدور المنوط بكل منهما في المجتمع. المؤسسة الدينية معنية بمسائل الإيمان والعقيدة، هي اللي تقول لنا هنصوم إزاي ونصلي إزاي وبماذا نؤمن، بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو نؤمن بالآب بالله الضابط الكل الخلق السماء والأرض إلى آخره، اللي هو الكريتز ما نؤمن به. لكن ليس دور هذه المؤسسة الدينية أن تصدر بيانا سياسيا أو تتكلم بمنطق المؤسسة السياسية، والعكس أيضا بالعكس. ومؤسسة الدولة من الناحية الأخرى معنية بالعدل العام من خلال التشريعات العادلة، ومن ثم في الفكر المسيحي البروتستانتي الفكر السياسي العلاقة بين الدين والسياسة ليست هي بذاتها العلاقة بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية، علاقتين مختلفتين. الدين حاضر ومؤثر في كل مجالات الحياة بما فيها السياسة، لأنه المسيحية البروتستانتية بتفهم الدين على أنه فهم نهائي للحياة، يعني بيشكل تفكيرنا وطريقة رؤيتنا للعالم world view. وداخل هذا هناك تمايز مؤسسي بين مؤسسة الدولة ومؤسسة الكنيسة داخل هذا المعنى الديني. في أمرين هتكلم عنهم دلوقتي. الأمر الأولاني هو ملامح الفكر المصلح ده اللي بيشوف ويبقي الدين في الحياة العامة، وفي ذات الوقت علاقة مؤسسية متميزة differentiated society في الدولة ليها دور، والكنيسة أو المؤسسة الدينية ليها دور معين. وبعدين الأمر الثاني هو هحاول أعود إلى سياقنا العربي الإسلامي، وأحاول أن أقترح يعني مفهوما قد يدور أو قد يحتاج الحوار يعني عليه أو بشأنه، وهو مفهوم فكرة إسلامية للسياسة وليس دولة إسلامية بالمعنى المطروح حاليا أو قبل كده. وهاجي للأمر ده في الجزء الثاني. الأمر الأول هو ملامح الفكر السياسي للمسيحية البروتستانتية. إيه الملامح الأساسية للفكر المسيحي البروتستانتي؟ هأذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هي أنه الفكر المسيحي البروتستانتي كما قلت لا يفصل، هو لا يفصل يعني الدين عن الحياة العامة. هو بيشوف في تعبير بنقوله religious totality of the human life، اللي هو الحياة الإنسانية كلها لها معنى ديني. لما نبتدي مثلا بمقولة الخلق كعقيدة دينية، فأنه نعتقد أننا خليقة الله، ده معناها أنه كل ما نفعله كبشر، كل ما نقوم به، هو في النهاية له معنى ديني. فنحن خليقة الله، كل ما نقوم به له هدف وله معنى ديني. وده معناه أنه المسيحية البروتستانتية لا تعتقد في ثنائية الحياة الإنسانية، لا تعتقد مثلا في الديني والدنيوي، لا تعتقد في الجسداني والروحاني، هذه الثنائية لا تعتقد في كل الثنائيات، لأنها تنظر إلى وحدة الخليقة المتكاملة كخليقة الله ذات المعنى الديني. بنسميها the integral human life، integrated human life، كلها متكاملة، الخليقة المتكاملة، ما فيهاش حاجة أو ما فيهاش هذا الفصل بين الديني والدنيوي والذي اعتدنا عليه. فمبدأ الخليقة بيوصلنا، أو أخذ مبدأ الخليقة أو النوشن ده بتاع الخليقة بناخده بالجدية الكاملة، واللي بينتج عنه أننا لا نعتقد فيه، لا يعتقد الفكر البروتستانتي بثنائية الحياة، هي خليقة الله المتكاملة. الأمر الثاني، وبالتالي ما فيش فرق بين يعني الدين والسياسة والدين والفن والدين والاقتصاد والدين والسياسة، كل الحياة البشرية لها هذا المعنى الديني إن كنا نأخذ على محمل الجد أننا خليقة الله. المبدأ الثاني هو مجال السيادة. ما هو مجال السيادة؟ سفير سفرانتي، مبدأ السيادة، سيادة المجال أو مجال السيادة. بيقصد بهذا التعبير السفير سفرانتي أن المجتمع الإنساني يجب أن يكون متعدد البناءات المجتمعية، متعدد المجالات، يجب أن يكون أساساً ought to be يعني متعدد بحسب القانون الذي وضعه الله في الخليقة. لكل مؤسسة مجتمعية قانونها الداخلي، اللي هو قانون داخلي أو الانترنال استراكشر، اللي بيحدد طبيعة وهوية ودور المؤسسة أو هذه المؤسسة أو تلك في الحياة المجتمعية، ويجعل هذا القانون الداخلي هذه المؤسسة سيدة مجالها، يعني الدولة باعتبارها العد مسؤولة عن العدل العام، هي دي طبيعتها، والانترنسك ستراكشر البناء الداخلي بتاعها يؤهلها. الراجل اللي ورايا ده اسمه هيرمان ديفيرت، هو عمل فلسفه انا مش هتكلم عنها، يعني لما انا كنت الحقيقه كاتب جزء عن فلسفه ديفيرت الانطولوجيه وازاي، لكن اقدر الخصها في تعبيرات بسيطه كده، انه بيقول ليه الدوله تبقى مسؤول عن العدل العام، بيقول لان هو ده بنائها الداخلي. وعمل الفلسفه بتاعته philosophy of the law idea ان في قانون داخلي في مؤسسه الدوله هو اللي بيؤهلها وبيخلي العدل القانون هو qualifying function للدوله، المؤهل اللي بيخليها كفء انها تقوم بهذا الدور. وبالنسبه للمؤسسه الدينيه مش العدل، هو الفيث باعتباره الإيمان، وبيقوم على اليقين. الكنيسة أو المؤسسة الإسلامية دورها وهي مؤهلة qualifying إن هي تتكلم في الدين، ده هو يعني بيتكلم على التكوين الانطولوجي او فلسفته انطولوجيه، بيقول ليه هي كفر، ليه هي موجوده بالشكل ده، وانه الدوله عندما تتجاوز هذا البناء الداخلي المكون لها القانون بتاعها الداخلي، هي مش بتصبح دوله، مش بتصبح مؤسسه دوله. فالمجال السياده اللي هو انه بيدينا مؤسسات مجتمعية، كل مؤسسة سيدة مجالها، وكل زي الدولة والكنيسة والمؤسسة الإسلامية ومؤسسة الفن ومؤسسات والجامعة وكل المؤسسات، كل مؤسسة لها بنائها الداخلي الذي يجعلها سيدة مجالها، محكوم بطبيعتها وبيخليها كفء للقيام بهذه الوظيفة. الأمر الثالث التمايز المؤسسي differentiation، أنه ما فيش اختلاط وهذا التماهي بين المؤسسات. لما مؤسسة الدولة بتتجاوز حدود اختصاصها، تتجاوز بنائها الداخلي اللي بيؤهلها للقيام بوظيفة محددة هي العدل والتشريع العادل، أنها يعني تتكلم في مسائل الإيمان مثلاً، وفقاً لهيرمان ديفيرت أن الدولة خرجت عن اختصاصها، مش بس خرجت عن اختصاصها لكن خرجت عن هويتها، عن أن هي تكون دولة. يعني الدولة has no competency أنها تتكلم في مسائل الإيمان، والعكس أيضاً مظبوط. فعندنا ثلاث نقط في الفكر المصلح البروتستانتي، وهو أن الحياة هي religious totality، لها يعني معنى ديني شامل كامل، لكن جوه هذا المعنى الديني الكامل في مؤسسات متعددة، ويجب أن يكون هناك مؤسسات مجتمعية متعددة بحكم الفلسفة اللي قدمها هيرمان ديفيرت، مش هتكلم عنها، أنا عامل جزء في البيبر لكن مش هتكلم عنها، ولكن هي مؤسسات أو يعني يجب أن يكون المجتمع متعدد المؤسسات ومتعدد البناءات المجتمعية، ومع التعدد هناك تمايز مؤسسي، كل مؤسسة يجب أن تكون مختصة وفقا لتركيبها الداخلي بمهمة معينة في المجتمع الإنساني. الدولة لمسائل الحكم والعدل، والمؤسسة الدينية لمسائل الإيمان والاعتقاد، ولا يصح الاختلاط هنا. فإحنا عندنا الأمرين، بتحاول أو بيحاول الفكر البروتستانتي أنه هو يجمع الأمرين، المعنى الديني للحياة وأيضا وجود تمايز مؤسسي داخل هذا المعنى الديني للحياة. هنعدي على أنطولوجيا هيرمان دونفيرت وندخل على الجزء الثاني. في هنا أحاول في الجزء الثاني أقدم أربع نماذج للدولة، منهم اثنين مسيحيين واثنين في التصور الإسلامي. التصور في العصور الوسطى بخصوص التمايز المؤسسي، النقطتين اللي قلتهم، التمايز المؤسسي والتعددية، دايما الأمرين دول هم يعني at stake لما بنتكلم عن الدين والسياسة، على مرينا على المحك يعني. الأمر الأول أو النموذج الأول، العلاقة بين الدين والسياسة، نموذج العصور الوسطى، وهي أنه الكنيسة هي اللي بتوجه السياسة، مفيش تمايز، مفيش تعددية، وده نموذج بدأ من قسطنطين الكبير اللي هو في أيامه لما قبل المسيحية خلى الإمبراطورية الرومانية تبقى مسيحية. النموذج ده هسميه القسطنطينيزم أو القسطنطينوية، اللي هو لا وجود لهذا التمايز، أن حدود الإمبراطورية المسيحية أصبحت متطابقة ومتماهية مع حدود الإمبراطورية الرومانية. هذا النموذج لم يعد ممكن استعادته الآن، ما حدش عاقل يقدر يقول احنا عايزين نرجع مملكة العصور الوسطى المسيحية الكريستندوم والدولة المسيحية بتاعت العصور الوسطى والنموذج القسطنطيني. النموذج الثاني المسيحي هو اللي بيفصل من خلال ما عرضته في الجزء الأولاني عن الفكر المسيحي المصلح، وأيضا على فكرة المسيحية الكاثوليكية عملت جهد أيضا وعندهم نفس الفكر ده والأفكار التمايزية والآخره، لكن يعني أنا في الوقت في الكلام هنا فقط أعرض للمسيحية البروتستانتية. النموذج ده هو نموذج المسيحية اللي فارقت الحلم بتاع العصور الوسطى، الكريستندم، المملكة المسيحية والمسيحية، الدولة المسيحية اللي هي المسيحية تتطابق مع حدود الإمبراطورية الرومانية، قبلت بالتعدد، تجمع يعني تقبل بدور الدين في الحياة العامة، وفي نفس الوقت بتقبل وتجتهد وتقدم اجتهادا فلسفيا، ده الجزء اللي انا ما عرضتوش، يعني تقوم باجتهادا فلسفيا لتؤكد على الدور المتمايز للمؤسسات، وان كل مؤسسة سيدة مجالها. دول النموذجين الخاصين بالمسيحية، نموذج العصور الوسطى ونموذج بتقدمه بتحاول المسيحية البروتستانتية تقدمه، وبتسمي الثاني ده المسيحية البروتستانتية، مش الدولة المسيحية، ما فيش حاجة اسمها دولة مسيحية، العصور الوسطى دي مش هترجع، ولا حد عاقل يقول انه انا رجع الدولة المسيحية، لكن بيقولوا احنا بنقدم اجتهاد في فكر مسيحي للسياسة. ده النقطة، في اجتهاد في فكر مسيحي للسياسة، يقبل المسيحية كدين وتأثيره على الحياة العامة، ولكننا نجتهد لوجود تعددية وحريات ومؤسسات متعددة متميزة differentiated. ده النموذج الثاني. هنتقل إلى الإسلام، هقدم النموذجين برضو. النموذج الأول في الإسلام هو النموذج السائد، وهو أنه أولاً الذي ساد تاريخياً، وهو مؤسسة الخلافة السوشيوبوليتيكال استابليشمنت دياً من أيام أبو بكر حتى نهاية الخلافة العثمانية في 1923، بكل التحولات واللي حصل تاريخياً، ونحن كلنا قد عارفين يعني التطور التاريخي لهذه المؤسسة، مؤسسة الخلافة، والصراع والنزاع وإلى آخره. لكن مش بس التاريخ، تاريخ مؤسسة الخلافة، ولكن الحلم بالعودة، حلم باستعادة الخلافة. يعني دي الإشكالية النهاردة، زي يعني ما حدش هيرجع حلم قسطنطين والدولة المسيحية في العصور الوسطى، ما حدش هيقول كده في الغرب، لكن عندنا هذا الحلم موجود، هو استعادة مؤسسة الخلافة التي تطابق الإسلام مع الحدود الجغرافية لدول أو للدول الإسلامية، اللي بيسمى في الفقه التقليدي دار الإسلام في مقابل دار الحرب. الإشكالية هنا أنه نفس النقطتين الإشكاليتين، أو أنه ما فيش تمايز. الدين هنا هو متطابق مع مؤسسة الحكم، وأن الدين هنا متطابق مع الحدود الجغرافية في ديار الإسلام، ويتسبب ذلك في عدم تمايز مؤسسي undifferentiated relationship بين المؤسسة الحكم ومؤسسة الدين والمؤسسة الدينية، ولا توجد تعددية في هذا يعني النوع أو الشكل من أشكال الحكم. النموذج الثاني هو ما أطرحه للحوار، إذا أراد أحد من الباحثين أنه يأخذوا يعني step further، أنه هو مش دولة سياسية، مش دولة إسلامية، ولا استعادة حكم الخلافة، لكن زي ما البروتستانت كده فكروا أنه ما فيش يعني حلم قسطنطين بعودة الدولة المسيحية، لكن ممكن نجتهد في فكر مسيحي للدولة، أنه ممكن ما أطرحه الآن يعني هو أن يفكر، يعني من يريد أن يفكر في ذلك، في فكرة إسلامية للسياسة، وده مختلف تماماً. And it is a huge difference. أنه يقوم اجتهاد في مسألة إحنا بنؤمن كذا وكذا وكذا، وأنا مع أنه لا يمكن أن نفصل ما نعتقد فيه إيمانياً بحياتنا بما فيها ذلك السياسة والفن والآخر، لأنه الدين هو فهمنا للحياة، ولا نستطيع أن نفصل فهمنا للحياة عن ممارستنا لها. لكن مش هنرجع لمؤسسة الخلافة، لكن ما أطرحه هو اجتهاد في فكر إسلامي للدولة. هل هذا ممكن؟ إن حدث ذلك يمكن أن يكون علاقة، في هناك علاقة تمييزية بين مؤسسة الحكم والمؤسسة الدينية. مؤسسة الحكم معنية بمسائل الحكم والقانون والتشريعات العادلة وفق يعني التصور الذي يكون مناسباً لتحقيق العدالة في السياق المحدد، ومؤسسة الدينية مسؤولة عن المسائل الاعتقادية ومسائل الإيمان ولها الحق في ذلك. السؤال الأولاني، هل يمكن أن يكون في جهد على خلاف النموذجين، سواء الفصل التام بين الحياة والدين والحياة العامة منها السياسة، أو استعادة النماذج القديمة من الحكم الديني؟ كان السؤال يعني هل يمكن أن يكون في جهد غير الاثنين دول، غير البديلين؟ يعني النهاردة يعني بحاول أقدم الفكرة دي، أنه هل أو ممكن يكون في فكر إسلامي للدولة، بس مش دولة إسلامية. من أهم شيء يمكن أن يعني يطور في هذا السياق هو فلسفة، لا يحتاج إلى فقه تقليدي، لكن يحتاج إلى جهد فلسفي. مفهوم زي الإنسان كخليفة الله، مفهوم ممكن تطويره أنه يعمل يساهم في بناء هذا الفكر الإسلامي للدولة. الإنسان كخليفة الله، فهم للتاريخ بمفهوم أن الإنسان هو خليفة الله الذي يصنع هذا التاريخ. أنا هتوقف عند هنا، وربما يأتي الكلام في الأسئلة، وأشكركم جدا جدا، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لحضرتك يا دكتور عماد. نفتح باب الأسئلة، حضرتك تحب تاخد سؤال سؤال ولا نجمع لا نجمع سؤالين؟ طيب نجمع تمام، لو اوكي. سمحت. طيب انا ما شفتش مين اللي رفع الاول، ناتاشا ولا محمد عوض، فهاخد ناتاشا الاول. مساء الفل عليك يا دكتور عماد، منورنا. شكرا جزيلا. والحوار اللي قلته ده حلو قوي، فكرة جديدة فعلا، بس ازاي نطبق اللي حضرتك قلته ده في مجتمع فيه تعدد أديان؟ يعني في مسيحية وفي إسلام، ممكن تلاقي بهائية، فكده انت عندك مؤسسات دينية 2 3 عايزين يعملوا فلسفة للدولة أو شكل الدولة، يبقى إزاي مؤسساتها إزاي تنفصل عنهم؟ فهل هنا هيبقى فيه تعارض للرؤية؟ أو بمعنى أصح، إزاي هنطبق ده في دولة فيها تعدد ديانات؟ وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. تفضل يا محمد. مساء الخير. مساء الفل. أشكرك يا دكتور عماد، المحاضرة جميلة والأفكار يعني تأسيسية وهامة جدا. أنا يعني كنت هسأل سؤالين، بس هو نتاشا خدت واحد منهم، فأنا هسأل التاني. خلينا نقول إن إحنا حتى عندنا دولة ما فيهاش الدين واحد، بس الدين ده بمذهبه وبفكره بترعاه مؤسسة كبيرة بينظر ليها يعني إن هي راعية المذهب، يعني زي الأزهر يعني. إزاي حضرتك بتقول نبتدي، أو يعني مدخل من مداخل نشر هذا المبدأ هو الفلسفة؟ طب ما إحنا بنشوف على مر العصور الفلاسفة بيتهموا بالخروج عن السياق ومحاربة الدين وهكذا. ف يعني برضه انا هستعيد حاجه كده من بسيطه من اللي انا عرفته، يعني من المذهب البروتستانتي، ان هو لما بدا الكنيسه الكاثوليكيه كانت في خصومه معاه، وما استطاعش ان هو ينتشر الا بعد ما الخصومه دي تم يعني ايه يعني عدت بمراحل من الصراع، وبقى في الاخر في قطبين او في يعني رعايتين للمذهبين المختلفين يعني. فإحنا لو بنقول على الواقع بتاعنا الأزهر، إزاي يتم، أو حضرتك شايف إزاي الموضوع ممكن يعني مع الوقت يتم إن هو يتبنى الفكر، يعني خلينا نقول المذهب الجديد المصلح أو الفيرجن الجديد من الإسلام، بدون ما يحصل فيه صراعات كبيرة أو يعني فوضى في المجتمع يعني. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. اتفضل دكتور عماد. يمكن ناخد الاثنين دول. و الحقيقة اللي يجمع بين السؤالين هو المسألة في أنه إذا الأمر مرهون بقدرة الأديان على إنتاج فلسفة للتعدد، للتمايز المؤسسي، إذا استطاعت يعني العقيدة الدينية هذه أو تلك أنها تنتج هذه الفلسفة التي يعني بموجبها تؤكد على أن المجتمع في الأساس يجب أن يكون متعدد المؤسسات، مش هيكون في مش يعني فرق في تقديري. احنا بنخلص إلى النتيجة هنا أنه المسألة مش دينية، هنا بتصبح فلسفة. الدين في الباك جراوند بتاعنا، مش بالمعنى جون رولز، لا عشان اللي بيسمع اللي عنده فكرة عن جون رولز وبيسمع اللي في الباك جراوند كالتشر، أقصد أنه هي بنبني فلسفة نسقية على طلع من الاعتقاد أو على الاعتقاد الديني إن إحنا خليقة الله والمعنى الديني للحياة، هذا وصلنا إلى مجتمع تعددي، إن إحنا مجتمع تعددي، فمش هيبقى فيه الإشكالية في الاثنين دول، سواء تعدد ديانات أو تعدد مذاهب. أنا مش بتكلم عن إنه مؤسسة إسلامية زي الأزهر إن هي تتبنى فكرة للدولة أو أنا الحقيقة بتكلم عن فلاسفة أو ناس يبذلوا جهد فلسفي. يعني الحقيقة يمكن الجزء اللي أنا ما أدخلتوش في الكلام عن الفلسفة الأنطولوجية للراجل لهيرمان دويفيرد ده، وهو أستاذ يعني من الفاونديشن، هو ديني ولكن الجدل هو فلسفي في الأساس، واللي يعني هو قدم الفلسفة دي في 4 مجلدات: New Critique of Theoretical Thought، النقد الجديد للفلسفة النظرية أو الفكر النظري، مناقشة فلسفية، جهد فلسفي، جزء في الأنتولوجيا. مش هنقدر نقدم فلسفة سياسية إلا لما يكون عندنا نسق فلسفي في الفلسفة الأنتولوجية وفلسفة المعرفة epistemology، ونقدر نقدم فلسفة سياسية. الفلسفة السياسية دي يعني مش حاجة لوحدها كده، هي جزء من نسق فلسفي كبير، وبتي أساساً الفلسفة السياسية جزء من الفلسفة الأخلاقية الإثكس من أيام أرسطو يعني. فاللي عايز أقوله أنه مسألة تعدد الديانات أو تعدد المذاهب لا يجب أن تكون مشكلة إذا كان الأمر متعلق بإنتاج فلسفي يدعم التعددية ويدعم التمايز المؤسسي differentiated society. أيا كان مصدره، طلع من الإسلام، طلع من المسيحية، طلع من البهائية، لو قدرنا أو أي طرف قدر يطور فلسفة تدعم الـ differentiated society، المجتمع المتمايز المؤسسات، يبقى احنا عملنا الأساس المظبوط. شكرا دكتور عماد. آيفون تفضل. مساء الخير. أحب أشكر الدكتور على المحاضرة القيمة. أنا بس عايز أقول إن الدولة كأساس هي أساس علماني بالأصل، يعني وجود الدولة هو أساس علماني. يعني الدين أداة من أدوات الدولة، نستخدمها بشكل أو بآخر. فأنا لا أعتقد يعني أن الدين له عامل أساسي في إدارة الدولة أو أنه هو مفصول، يعني هو أكيد مفصول عن السياسة يعني، بس هو أكيد مش مفصول عن الاجتماع بأمر من الدولة يعني الدولة هي سمحة له بالرول دوت أنه هو يلعبه يعني. يعني حكم وجود الدولة من أول نشأة الدولة هو حكم علماني، يعني لا أعتقد أن الدين له عامل أن هو بيتحكم بأي حاجة خالص يعني. بمجرد بس ان الدوله بتسمح له انه ياخد الرول دوت يعني هنا بقى حسب بقى الدوله قويه ولا ده، يعني على حسب بقى مزاج الدوله عايزه تدي للدين مساحه كبيره او عايزه تدي له مساحه قليله، فهو هنا الكنترولر عند الدوله هناك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الثوره الصناعيه هي من أنتجت البروتستانتية في حد ذاتها يعني. فحركة حصلت في الاجتماع، وحركة حصلت في الاقتصاد، حركة حصلت في الائتمان، نتج عنه تطور، إن الدين ذات نفسه تطور، وإن الرأسمالية أنتجت الدين بتاعها الجديد اللي يتماشى مع شكل المجتمع الجديد. أنا لا أعتقد أن الدين يمثل، هو شكل الدولة والمساحة اللي بتسمح لها الدولة أن الدين يلعبها. فدي وجهة نظري يعني. شكرا. شكرا جزيلا. تسمحي لي أستاذ أسماء على طول كده في السؤال ده؟ طبعا اتفضل. الدولة يعني منتج علماني، هذا اللي أنا فهمته، أنه لا تحتاج إلى الدين، لكن الدولة هي التي تستخدم أو يعني تستفيد من الدين بشكل ما. الحقيقة أول دولة وطنية نيشن ستيت هي بدأت بمعنى ديني أيضا، يعني الدولة الفرنسية استقلت عن الإمبراطورية الإسبانية وأسست أول دولة وطنية نيشن ستيت بالمعنى الحديث الدولة الوطنية كدولة كاثوليكية. فالمعنى الديني مع الدولة أسبق من العلماني، هذا أتى لاحقا، ده فقط يعني للتوضيح. أما وجهة النظر بأن الدولة تستخدم to use or misuse sometimes، أن تستخدم أو تسيء استخدام الدين وفقا للمصلحة وصناعة السلطة، هذه الرؤية التقليدية العلمانية في الغرب عن الدين، أن الدين الدولة السلطة تستخدم الدين، وأنا على دراية بهذا يعني. لكن ما أحاول أن أطرحه أنه في مجتمع يرى الدين أمرا حيويا، وما نقدرش نقول له سيب الدين عشان الدولة ملهاش دين. أوكي صح، أنا بتكلم عن الإبقاء على أهمية الدين وتأثيره في الحياة العامة، والذي هو أيضا أمر مهم بالنسبة لنا. لكن ما أريد أن أقوله أنه مع وجود ذلك يمكن مناقشة ووصول إلى أيضا مجتمع متمايز مؤسسيا بين مؤسسة الدولة، دائما بقول الكنيسة عشان في الغرب التشيرش اند ستيت، العلاقة التقليدية المعروفة في المسألة دي، بين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية. هل يمكن الوصول إلى علاقة متمايزة، إلى القبول بتعددية البناءات الاجتماعية، الإقامة حجة فلسفية يعني argumentation أنه في حريات، ده اللي أنا مع اللي بحاول أقوله النهاردة، إزاي نعمل الأمرين دول مع بعض. طبعا ممكن ببساطة شديدة نقول لا دين في السياسة، بس حتى لا دين في السياسة أغرقنا في الدين، ما it is impossible in my view. إذا فهمنا أن الدين هو ultimate understanding of human life، هو رؤيتنا الشاملة للحياة الإنسانية، أو على الأقل بيأثر في طريقة تفكيرنا، فاحنا مش هنقدر نفصل السياسة ولا الدين ولا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه عن معنى الحياة الديني. ده اللي أنا قلته في الأول، المعنى الديني للحياة. يعني الطرح العلماني معروف وقدمته في البداية أنه واحد من التعاملات مع المسألة، لكن سعيد أن أنا أقدم طريق آخر فيه أجمع الأمرين. شكرا جزيلا للسؤال. العفو. طيب أنا اللي هسأل بعد كده جمال. غالبا ما فيش حد تاني، فعشان كده أنا إيه هدخل أنا وبعدين جمال. طيب هو أنا بس يعني ما كنتش توقع بعد إذن حضرتك، ده قبل العلمانية، الدولة العلمانية. أنا عارف في Two Treaties of Government جون لوك، طبعا قبل العلمانية ما تسخن قبل الحداثة ما تسخن وتظهر معارضة شديدة للدين في إحدى تجلياتها المتأخرة، وإنه مش عايزين الدين في الأول في الـ early modernity ما كانش فيه هذا الأداء للدين. يعني بالعكس جون لوك بيستخدم نصوص الكتاب المقدس في تأييد وجهة نظره في Two Treaties of Government. فمسألة المسألة دي لاحقة ومتأخرة جدا في إحدى تجليات الحداثة في مراحل متأخرة جدا، أنه مش عايزين الدين. اقرأ ريتشارد رورتي وهو قال لك زيح الدين من الحياة العامة. شكرا، آسف للمقاطعة. لا خالص، لا شكرا لحضرتك. طيب أنا كنت يعني سؤالي، أنا ما كنتش متوقعة أن إحنا هندخل في المحاضرة يعني هترمي على الحتة الفكر الإسلامي شوية والنموذج يعني إزاي ممكن يحصل في الدول الإسلامية. بس من الحاجات اللي حضرتك قلتها يعني اللي هي ملامح الفكر الديني البروتستانتي، هو أنا شايفة أوريدي إن هي دي الحاجات اللي موجودة فعلا في الدول، يعني هي لا بتفصل الدين عن السياسة ولا عن الحياة العامة، وشايفة إن الدولة هي اللي مسؤولة عن العدل، وشايفة إن الدولة برضو يعني ده الفكر اللي أوريدي سايد. فإيه الجديد اللي ممكن يحصل هنا؟ يعني إزاي هيحصل حاجة جديدة؟ هيبقى إيه النموذج الجديد اللي هو يبقى نموذج الفكر الإسلامي للدولة؟ يعني هيبقى مختلف إزاي عن الوضع الحالي؟ ما هو ده الوضع اللي فعلا موجود. ده سؤال. السؤال التاني بقى هو إيه يعني إيه النموذج اللي موجود حاليا للدولة اللي بتطبق الفكر الديني البروتستانتي، بس بالناحية اللي هي مش هنقول فصل الدين عن السياسة، مش من الشكل العلماني، ولكن بالشكل اللي هو الفكر الديني البروتستانتي اللي حضرتك قلته. شكرا. بعدين بقى جمال في سؤال، حضرتك ترد طيب على سؤالي وبعدين تاخد سؤال جمال. على طبعا الجزء الثاني من السؤال عن يعني الدول او هل هناك شكل عملي لتطبيق هذه الافكار. يعني الاحزاب المسيحيه في اوروبا، في احزاب مسيحيه بتقوم على الفكر اللي هو اللي انا ذكرته ده، احزاب بروتستانتيه زي هولندا، وطبعا في المانيا الحزب الديمقراطي المسيحي هو مختلط ما بين الكاثوليك والبروتستانت. وده اشاره كمان للاسئله الاولى حوالين تعدد المذهب، لكن الكاثوليك والبروتستانت يعني تجاوزوا الفكره دي ان هم يعملوا بعض احزاب مشتركه بتقوم على مش عشان تطبيق الإنجيل يعني وتطبيق تعاليم المسيح في الأرض وإقامة، مش بالمنطق ده، لكن بمنطق التعددية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان والمسائل المهمة التي يمكن الدفاع عنها أيضا من الدين، من وجهة النظر الدينية. أنا الحقيقة برضو الجزء الأولاني من السؤال عن طبعا أنا أشوف تشابه كبير ما بين الفكر المصلح البروتستانتي أنه لا يفرق بين الدين والدنيا يعني، ولذلك أنا طرحته مع يعني الفكر الإسلامي الذي لا يرى ذلك، لكن التنبير على إمكانية دائما الفكر طالما أنه دين ودنيا يبقى الدولة هي دولة إسلامية بتستدعي أو تستدعي هذه المقولة تطبيق الشريعة أو مفهوم معين من الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية على حدود معينة بالمعنى التقليدي. دي الإشكالية اللي أشير إليها، أنه بيحصل مطابقة بين الدين وفهم معين للشريعة الإسلامية بالدولة، أن الدولة هي التي تنفذ هذه تقيم الشريعة الإسلامية. ما أطرحه هو أنه يكون في فكر إسلامي للدولة وفكر إسلامية للدولة، اجتهاد فلسفي عن المسائل السياسية، عن العلاقة المتميزة بين المؤسسات، الدفاع عن الحقوق والحريات نابعة من الفكر الإسلامي، مش تطبيق الدولة الإسلامية، مش التطبيق التقليدي أو الفكرة التقليدية للدولة الإسلامية. هي مجرد اقتراح، وإذا وجد أن حد فعلا الفكرة دي تستهوي من الباحثين هي لا تحتاج إلى معالجة فقهية بقدر ما تحتاج إلى اجتهاد فلسفي، اجتهاد فلسفي نسقي يقول المؤسسات دي كل مؤسسة يعني لها بناء داخلي مستقل يؤهلها للقيام بالدور الفلاني، زي ما هيرمان ديفير حاول يعمل في الجانب المسيحي البروتستانتي. تمام. ممكن أضيف حاجة على حضرتك قلته يعني فضل. قبل ما جمال يتكلم، متهيألي المقال اللي حضرتك كنت نشرته اللي هو بتاع الدين والديمقراطية اللي أنا كنت بسأل حضرتك عليه، بتكلم حضرتك، متهيألي هو في نفس الفكرة دي اللي هي فكرة إزاي إمتى يعني ممكن تبقى في دين وفي نفس الوقت في ديمقراطية بدون الفصل ما بين الدين والسياسة، هل هي دي نفس الفكرة اللي حضرتك تقصدها؟ نفس الفكرة، إن أنا بتبنى الاتجاه ده، إنه أنا أسيس يعني، ومش هقول لا بلاش الدين، أنا مش عايز أبقى يعني متناقض مع نفسي، لا أنا أرحب بالدين، والدين فعلا مؤثر في الحياة العامة، لكن أنا مش هجيب عقيدة أطبقها على الكل. ده اللي هو الأندفرنشيتد سوسايتي، أنا عايز أخبط الدنيا كلها في بعضها، الحكاية مش خلاط كده يعني. الحكاية أنا أجتهد أن يعني يبقى عندي رؤية فلسفية، أني من اعتقادي الديني وما أؤمن به سيادة الله. يعني في مقال حضرتك ذكرتيه ليا من قبل البداية اللي منشور في أغصان الكارما، أنا اتكلمت عن سيادة الله، لكن هذا المبدأ اللاهوتي الديني ناقشه واستخدمه أبراهام كايبر، اللي هو يعني أول واحد اتكلم في الاتجاه ده، بعدي دويفيرد، وبعدي هانك فريتشما إلى آخره، بيستخدم الاعتقاد الديني سيادة الله علشان يصل إلى يعني مجتمعات متعددة أو مؤسسات متعددة، كل واحدة سيدة مجالها، مش بيقول إن الله سيد هنجيب نطبق الحاكمية والسيادة اللي هي على بشكل معين. هو بيستخدم ويناقش مبدأ سيادة الله علشان يصل، مش هو مش يعني مش عشان بيستخدمه بمعنى مسيوز يعني، لكن باقتناع أن الله سيد، هو فوض مجالات معينة، فوض هذا لمجالات معينة، للدولة، للمؤسسة الدينية، للفن، للجامعة، للاتحادات العمال، إلى آخره، كل على لأن كل واحد أو كل مؤسسة تقوم بدور معين في المجتمع البشري، في التاريخ، في صناعة التاريخ، حسب كايبر بقى اللي هو قبل ده، أن يقوم بدور معين في التاريخ. التاريخ هو تشكيل حر، يعني الإنسان مفوض أنه يقوم بتشكيل التاريخ، تشكيل حر. أنا مرة في معاكم ذكرت النقطة دي، أنه وفق تشكيل حر، أنه الإنسان هو يشكل التاريخ according to a free design. إحنا هنا بنشكل دولة تعمل العدل وتسن القوانين وتعمل العدل، إحنا اللي بنعمل ده differentiated institution. وبنيجي نعمل تاني مسجد ولا كنيسة، بيقولوا لنا differentiated society، هم اللي بيقولوا لنا نصلي ازاي ونصوم ازاي وايه الايمان وتفسير النص ده الحال كويس ايه وعلى اخره. كل واحده لها capacity، ما تقدرش ان هي تتجاوزها علشان تروح تاخد اختصاص، مش اختصاصها، مش في الكاباسيتي بتاعها، مش في القدره بتاعتها والبناء الداخلي. تمام، شكرا. ونضيف عليها بقى الكلمة اللي قلتها اللي هي المحدودية، يعني لما تؤمن الدولة أو النظرة الدينية يعني السيدة إن هو ما عندهاش إجابة لكل حاجة، وإن هي محتاجة دايما تسعى للحتة دي. الدولة بحكم اختصاص هي كل واحدة، كل مؤسسة مجتمعية عندها limitation، محدودة بقدرتها الداخلية، بقانونها الداخلي في تكوينها. فالدولة واحدة من المؤسسات اللي مش مهيمنة. هنا الدولة لما تحاول الهيمنة وبسط نفوذها على المؤسسات الأخرى، هي بتخرج عن وصفها كدولة. شكراً، الشكر حبيب جمال، اتفضل. أولاً أنا بشكر دكتور عماد على المحاضرة وعلى النبش لنقل التجربة البروتستانتية لتجربة المسلمين بشكل عام، لمحاولة تقديم حلول، لأننا كلنا لنا يد في محاولة إيجاد حلول. فعايز أركز على التجربة بتاعتنا في تجربة بين قوسين الدولة الحديثة، وكلمة الحديثة بين قوسين بقى يعني 3-4 أقواس كده، وعلاقتها بالدين، لأن احنا برضو لسه في هذا الإشكال اللي هي الرؤية الشمولية اللي هو الدكتور عماد أشار إليها في تجربة المسلمين من أبو بكر لحد إلغاء الخلافة في الربع الأول من القرن العشرين. هذا التصور أن الدولة هي الحامية للدين، بخلاف ما حدث مثلا في التجربة الغربية، أن أصبحت الكنيسة هي اللي بتتولى السلطة الروحية والسلطة المدنية أو الزمنية في نفس الوقت. يعني الآن بدور الكنيسة في تجربتنا هو الدولة من على عبر التاريخ. ولذلك على حسب الكلام ما وصلني، يعني الناس اللي هي بقى بتحاول تقول لا احنا نعمل زي ما عملت اوروبا، بان احنا نفصل الدين عن السياسه، بان احنا نتخلص من الدين ونجعله جوه مش عارف ايه. وحد برضو يجيب لك الاوصاف بتاعت عشيه الحرب الثوره الفرنسيه ونشنو مش عارف اخر ايه بقى معاه اخر ايه والكلام ده كله. فالدكتور عماد كما وصلني بيقول لا، ده احنا عايزين نتعامل مع الموضوع بشكل اخر. العمليه مش هي الإشكالية مش في الدين ووجود الدين في المجال العام، بقدر ما هي لها جوانب أخرى محتاجة تفكير مننا، هو بيقدم النموذج البروتستانتي كحل. إن الدولة بين قوسين الحديثة، حتى لما جينا عملنا دساتير، يعني بلد زي مصر مثلا من دستور 23 هو معمول أن دين الدولة هو الإسلام. الدولة بتاعتنا لها دين، يعني دولة متدينة هي. وبعد كده طبعا الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فمحاولة منا بقى ان احنا نركز على الجزء الخاص بينا، احنا محتاجين نتخلص من سلطة الدولة ذاتها على الخطاب الديني وعلى توظيفه من اجل فرض ايديولوجيته. وهنا هيجي السؤال بتاعي، لان الدكتور عماد قال انه الدوله ممكن يبقى لها يبقى الدوله لها فكر اسلام، ما تبقاش دوله اسلاميه بس يبقى دوله لها فكر اسلامي، لانها طبعا دوله بترعى مواطنين اللي هم ممكن يكونوا ايه اغلبيتهم مواطنين، اغلبيتهم مسلمين مثلا في بعض البلاد اللي هي غالبيتها مسلم. فاكيد لازم طبعا الدوله هتتعامل معاها، بس هل الدوله هنا بقى هتبقى كيان عامل زي المية كده، يعني يوضع جوه الكوباية فياخد شكل الكوباية؟ طيب وإزاي بقى الدولة دي هيبقى لها توجهات دينية إسلامية؟ يعني مثلا طيب هو الدولة في مصر مثلا هيبقى غالبية المسلمين من أهل السنة والجماعة، فتبقى دولة سنية، يعني بتحاول تعمل أفكار من داخل المنظومة السنية، وبعدين لو كانوا في إيران يبقى من داخل المنظومة الشيعية الجعفرية، ولو كانوا في السعودية يبقوا حنابلة وهكذا. فهنا برضو تيجي ما هي الدولة دي، ما هو الدين ده متعدد، ما هوش إيه إجابة واحدة، والمواطنين دولت ممكن يبقوا إيه متعددين. لكن ممكن النقطة، وأنا بفكر مع الدكتور عماد وبفكر معاكم هنا، إنه أي مجموعة من المواطنين لهم اهتمامات مشتركة يقدروا يكونوا إيه تكوين. يعني لو مجموعة يعني مثلا لو مجموعة من الناس اللي هي مؤمنة بمذهب ما هيعملوا مذهب فقهي جديد ويتحدوا مع بعض في مؤسسة أو في جمعية من أجل الدفاع عن أفكارهم وتكوينها وتشكيلها وبتاع وكده، ما الدولة هترعى هذه التجمع. يعني أن نخرج من أن الدولة الحديثة تتعامل معنا كأفراد منفصلين، أنها تتعامل معنا كتكوينات، اللي هو ده ممكن يبقى الشيء البديل. التكوينات لها نفس الحقوق، هي الإشكالية بتاعتنا إن الدولة بتاعتنا إيه لها دين، فلما يبقى دين الدولة والإسلام هيبقى دكتور عماد ثابت ضد الدولة أصلا، لمجرد إنه يبقى إيه نص مسيحي. فلسه برضو يعني أنا بحاول أفتح الكلام مع الدكتور عماد ومعاكم ومع من سيشاهدون هذا اللقاء حول الأمر، محتاجين نعيد التفكير فيه. بس انت عملت لنا مشكلة يا دكتور عماد. للتوضيح بتاع شكرا لهذا السؤال، ويعني اكسبلورينج النقطة دي. لا أقصد فكرة إسلامية للدولة بمعنى الدولة إسلامية، هذه الفكرة ليست هي ما أقصده، ولا أدعو لها بالطبع، يعني لا أدعو إلى النموذج القديم للدولة الإسلامية وعودة الخلافة والدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة أو فهم معين للشريعة. ما أقصده هو أن الدين مؤثر في الحياة العامة، نمرة واحد. نمرة اثنين، هذا يحتاج إلى التفكير على خلاف فكرة دولة إسلامية، إلى أن يكون في بلاش دولة إسلامية لكن في النظام السياسي، في البوليتيكال أوردر إزاي يكون. وبقول أنه إذا كان في جهد في فلسفة سياسية بتقوم على الإسلام، فلسفة سياسية بتناقش وتصل إلى المؤسسات المتميزة والتعددية والحريات والتعددية الدينية، ده ممكن. لكن فكرة أن الدولة الحديثة تبقى دولة دينية بمعنى اللي موجود في الدستور، ده مش دولة حديثة، يعني ده مش دولة حديثة. حتى لو كان هو بدأ في 23 كانت الدولة دين الدولة الرسمي للإسلام، كانت تقريبا في المادة 120 تقريبا، في وضع متأخر من الدستور. وبعد كده زي ما احنا عارفين كلنا حصل تقديم لهذه المادة، حتى جت في المادة الأولى في 71 مع الرئيس السادات، يعني مع تغيير بسيط في النص بس تغيير مهم. مش ده المقصود خالص طبعا. المقصود انه يمكن ان من داخل الدين نقيم محاججة مهمة لدولة تعددية، لدولة ديمقراطية. انا ليا بعض الدراسات في كده، وده ممكن. واذا حد تحمس ليها من الباحثين المسلمين يستطيع ان هو يعني يبذل الجهد في هذا، ده يبقى ممتاز. لان الامر بتاع عوده الخلافه في جماعات ولا خير، لكن لن يحدث ذلك. لا احد يقبل بعوده الدوله المسيحيه بمنطق العصور الوسطى ولا في المجتمع الدولي، ما ده كلام عبث تاريخي يعني. وبنفس المنطق هو عبث تاريخي، هو عودة الخلافة وإقامة الدولة التاريخية الإسلامية بالشكل القديم، ده عبث تاريخي أيضا. الحل إيه؟ أنا بقترح أن يكون في فكر متطور، فلسفة سياسية، حطها بين قوسين، وليس فقها وليس فلسفة سياسية، جزء من نسق فلسفي كبير. فلسفة سياسية تقوم على أو تأخذ في اعتبارها أفكار التعددية والتمايز المؤسسي والحريات والديمقراطية والآخره، وأنها تحاج من داخل موقف إسلامي محافظ من أجل هذه المسائل، ليس للدولة دين يعني بالمعنى الدستوري. لا، شكرا دكتور عماد. أستاذ شريف، حضرتك عندك سؤال، تفضل. اولا انا يعني عايز اشكر كل من شارك في تنظيم هذه المحاضره القيمه جدا، واخص بالذكر استاذ جمال عمر طبعا، لانه هو صاحب المشروع الاساسي والفكره الاساسيه طبعا، ولو يعني حبينا نفيد له بالشكر سنحتاج الى وقت طويل جدا على كل جهوده العظيمه في احداث هذا الزخم الفكري والثقافي يعني غير المسبوق. والحاجة الثانية اللي أنا عايز أقولها الحقيقة الأشكر، أنا للأسف ما قدرتش أحضر المحاضرة من الأول، فطبعا فاتني خير كثير، ولكن يعني أنا من خلال اللي سمعته في شوية الربع ساعة الأخيرة قدرت أستشف يعني الخلفية المحاضرة وما قيل، فعايز أعلق على الكلام بعض التعليقات. و الحقيقة يعني الموضوع ذو شجون، وهو موضوع شيق جدا، ويوافق يعني كثير من الأمور التي أنا أفكر فيها شخصيا. وأولا عايز أقول يعني بناء على ما قيل من الدكتور عماد والدكتور جمال، هو أنا بعتقد نقطة التقاطع الرئيسية ما بين الدين والسياسة ليست بالضرورة في في شكل الدولة ولا في نظام الحكم، ولكن هي في الحوار السياسي المدني داخل المجتمع المدني، وهي عملية إعادة توزيع القيم. يعني السياسة في أحد تعريفاتها هي عملية إعادة توزيع القيم داخل المجتمع. وإذا تحدثنا عن توزيع القيم سنجد أن الدين أيضا يلعب دورا مهم. يعني مثلا في الولايات المتحدة بيصور الخلاف مثلا حول الاختيار بين قيمة الحياة وقيمة الحرية عند مناقشة موضوع الإجهاض مثلا. فهذا موضوع له بعد سياسي وله وبعد ديني، والاثنين ويحدث النقاش على المستويين، على المستوى السياسي والديني، وحل الإشكال دائما بيكون بالحوار من أجل الوصول إلى حلول وسط والتنازل كلا الطرفين عن بعض يعني. وكذلك برضو صار مثل هذا الجدال في موضوع قيمة التنمية من جهة ومسألة الشريعة والربا والكلام ده كله، صار هذا الخلاف أيضا في العالم الإسلامي في الدول الإسلامية بين قيمة التنمية والرغبة في التنمية، والجانب الآخر بيقول لا دي التنمية هتؤدي إلى قروض وربا وبتاع. وبالتالي بدأ المجتمع يتجه إلى حلول وسط مثل البنوك الإسلامية والبنوك. كل هذه أمور أعتقد يعني هذه أمور هذا هو معيار وجود السياسة في المجتمع المدني، اللي هي أهم بكتير من وجودها على مستوى دائرة الحكم. النقطة الثانية الحقيقة هي الأهم اللي الدكتور عماد أثرها، وهي نقطة في منتهى الأهمية، وبالذات في ظل الزخم الحالي للأسف المؤسف، وهي أن المسلمين والمسيحيين بنجد في مصر عمالين بحوار الأديان وصراع المعتقدات وجدال عقيدي عقيم حوالين مسائل لاهوتية محسومة في كلتا الديانتين لا يفيد الجدال فيها، بينما أنا شايف أن يعني الأساس الفلسفي وحضرتك أشرت ليه للإسلام والمسيحية هو واحد، ويمكن البناء عليه في إقامة مجتمع سليم. ويعني ودائما الحضارات يعني عذرا ان انا بطيل شويه، مش هطيل اكتر، هحاول اخلص. انا بعتقد دائما ان الحوار الفلسفي دائما حول الاديان هو بيميز الحضارات الحيه او الحضارات المنتصره، زي يعني زي عصر ازدهار الفلسفه الاسلاميه. دلوقتي خلاص ما بقاش في حضاره اسلاميه، بقى كله النقاش بقى في اطار لاهوتي بعد عن الفلسفة. الوقت أنا بشوف من خلال متابعتي للحوار الديني في الغرب، وبالذات في زي ما حضرتك تفضلت الحوار البروتستانتي، بجد في يعني نقاش فلسفي. يمكن الحوار الإسلامي في مصر وفي كل العرب أن يستفيد منه بدون المساس بخطوط التماس بين العقيدية إطلاقا. يعني لا محتاج أن أنا أبقى مسيحي عشان أستفيد منه، ولا المسيحي محتاج يبقى مسلم عشان يستفيد من هذا الحوار. حد يحضرك مثال مثلا مسألة مبدأ فلسفي بيثار حاليا في الحوار الدائر في أمريكا مثلا، مسألة الكلام عن وحدة الحقيقة. يعني في نفس احنا عندنا في أمريكا يعني نفس الحوار ما بين الإسلاميين والعلمانيين موجود ما بين المسيحيين والعلمانيين في أمريكا أيضا، ودائما المتدينين المسيحيين والبروتستانتي يقولون بمبدأ عظيم فلسفي عظيم جدا، هو مبدأ وحدة الحقيقة، وهو مبدأ بسيط وعميق في نفس الوقت. هذا المبدأ يقول والله إذا كان الله هو مؤلف الكتاب المقدس، وهو أيضا مؤلف الطبيعة التي هي موضوع العلم، يبقى إذن لا يوجد تعارض بين العلم والدين لأن المؤلف واحد. فكلمة واحدة، كلمة مؤلف author، حلت إشكالية فلسفية. إحنا بندور في دائرة خلق القرآن وعملت لنا إشكالية كبيرة جدا خلقه على مخلق، بينما كلمة واحدة أعتقد لو إحنا بس خدناها من هذا الحوار، كلمة المؤلف author، إن God is the author of the world وهو the author of the Bible، يعني كلمه اسر دي انا بعتقد هي مفتاح حل الاشكال الدائر يعني. فاعتقد ان هذا النوع من الحوار الفلسفي الراقي الذي يدور في اوساط النقاش الديني العلماني في امريكا يمكن ايضا ان نستفيد منه كثيرا في بلادنا. واعتقد ان خير من يمكن يعني يوضح لنا اليات هذه الاستفاده هو الدكتور عماد ومن هم يعني على شاكلتي في البحث. وكنت اتمنى لو كنت حضرت يعني المحاضره وشاركت بشكل اعمق، وان شاء الله ساسمعها. واشكركم على الاستماع وارجو ان لا اكون قد اطلت. شكرا استاذ شريف. تفضل دكتور عماد. هو يعني كلام استاذ شريف كان معظمه يعني تعقيب على المحاضره وعلى النقاش اللي حصل، فتفضل حضرتك. انا اشكره، شكرا استاذ شريف. وهي يعني كما تفضلت محاولة لإعادة أو إعادة توجيه الدفة إلى الفلسفة، إلى الفلسفة علشان نفكر في فلسفة سياسية لازم يبقى في اجتهاد فلسفي منه جزء منه هو الفلسفة السياسية. وبمعنى أشمل هو يعني يعني من الفقه إلى الفلسفة، يعني من الفقه إلى الفلسفة. أنا يعني مش فقيه ولا حاجة ولا بتاع، لكن أرى أن هذه المسائل يجب تناولها من منظور الفلسفة وليس من منظور الفقه التقليدي. فشكراً أستاذ شريف. مسألة الدين وال يعني التعلم أو الدين والقيم في المسائل في الحياة المدنية، أنا كلامك هو يعني ما يقوله يورجن هابرماس. يورجن هابرماس اللي يعني كان طول عمره من التيار الليبرالية السياسية ومن بشكل عام من التراث الليبرالي، ويقف في التراث الكانتي بأحد قدميه وبالأخرى في تراث جون ستيوارت ميل. جاء مؤخرا لينتقد كمان استبعاد الدين بالشكل الكامل من الحياة، وهو بيقول تقريبا نفس ما ذكرت. هو يعني الدين له القيم ومصدر غني في القيم، ولا يمكن إبعاده من الحياة العامة، وعلى كل المواطنين سواء متدينين أو غير متدينين أن يكون يعني بينه يعني في يدخلوا في تعلم متبادل. كل المواطنين اللي مش متدينين حتى يتعلموا من هذه القيم التي يمكن للدين أن يقدمها. فالدين مهم بهذا الشكل الذي ذكرت فعلا. وهناك واحد بحجم يورجن هابرماس يعني جاء متأخرا يعني بعد رحلة طويلة من التراث الليبرالي، اللي ينتقد رولز ومشروع رولز في الدولة الدستورية والتي تستبعد الدين لكي يؤكد على أن حتى يعني ليس بمنظور يعني يورجن هابرماس بيقول حتى الدين لا نستطيع أن نتعامل معه دستوريا، ولا يعني نتعامل الدين فيما وراء الدستور، يعني يقع في منطقة فيما وراء الدستور. والقيم الدينية يمكن للجميع أن يتعلموا منها، كما أن المتدينين يتعلموا برضو من أسلوب الحياة لغير غير المتدينين، هو بيسميها عملية تعلم متبادل يعني. شكرا أستاذ شريف. شكرا دكتور عماد. شادي عنده سؤال، اتفضل يا شادي. شكرا دكتور عماد، سعداء بسماع صوتك ومحاضرتك السرية جدا يعني، واسلوبك السوفيستيكيتد زي ما بيقولوا يعني جميل جدا. انا كنت عايز اشوف حل للاشكاليه الموجوده ما بين الدين والسياسه. يعني هل في حضرتك ان ممكن يحصل تعاون هنيجي مثلا على المذاهب المسيحية، بروتستانت، كاثوليك، أرثوذكس، والمذاهب السنية من سنة، المذاهب الإسلامية كسنة وشيعة، والديانة اليهودية كديانة إبراهيمية من ضمن الديانات الإبراهيمية. هل يمكن عمل ميثاق ما بين زعماء الديانات دي اللي هي المؤسسية دي، إن هم يطلعوا بميثاق موحد تجاه النظرة للسياسة، وإن إشكالية الدين والدولة دي إن هم يحلوها؟ لأن هناك يعني إحنا في إشكالية حتى في التركيبة الدينية نفسها، في الاستراكشر بتاع الدين نفسه، إن إن إن بيحصل تصادم ما بين الشرائع السماوية والعقائد ساعات السماوية ومع الحريات ومع القيم الإنسانية. يعني أما تجد الأديان، أنا بتكلم بنظرة عامة، بتكلمش على أي دين معين، يعني نظرة الأديان الإبراهيمية، أما تجد مثلا أديان بتتكلم في الملبس والمشرب ومثلا الحريات الشخصية والجنسية أو أي حريات اللي هي المساق الإنسانية، خلاص يعني تجاوزت هذا الإيه الخلاف وبتتصادم مع القيم دي. فإحنا يعني الصراع موجود، وكل يوم بنسمع في المساجد والكنائس ودور العبادة حاجات داخل دور العبادة، وبنطلع ولادنا أو أحفادنا بتصطدم مع قيم الدولة الحديثة. فإلى متى هذا الصراع؟ يعني في إشكالية موجودة، يعني أنا مش عارف رؤية حضرتك إيه في عشان نحل الإشكالية دي بنظرة عامة. يعني أنا عاوز حضرتك لما تيجي تتحدث، طبعا حضرتك القصة لك احترامك، بس أنا بتحدث بنظرة الدين كنظرة عامة مش على أي دين معين. شكرا. شكرا شيخ. أتكلم؟ أتفضل يا دكتور عميد. لسه ما فيش حد تاني. في حد تاني عنده أسئلة دلوقتي؟ أستاذ شادي يعني. هو بس أستاذ شادي. سؤالك عن التعاون، وش يعني مدى إمكانية تعاون الزعماء الدينيين؟ أنا ما أعرفش، وأنا مش عايز ماليش دعوة بالزعماء الدينيين. يعني أنا اللي يهمني إنه الناس المفكرين يقدروا ينتجوا مجهود فكري من خلال أو من موقفهم الديني يدعم التعددية والديمقراطية والحريات يعني التمايز المؤسسي. اللي مش هيقدر يعمل كده، أبقى استخدم تعبير خوشي كاسانوفا أستاذ علم الاجتماع الديني في جامعة شيكاغو، إن الدين اللي مش هيقدر يعمل كده ربما يختفي أو يضعف أو ملوش. الدين اللي مش هيقدر ينتج نقاش جاد ومتماسك أو حجة متماسكة في هذه القضايا مش هيكون يعني مقبول. فمسألة العلاقة بين الدين والسياسة مش متوقف على القادة الدينيين، متوقف على مدى إمكانية وجود جهد من موقف ديني يعني يناقش من أجل المسائل المهمة اللي لا يمكن دلوقتي يعني غض الطرف عنها، قضايا اللي بنذكرها جميعا دلوقتي. شكرا دكتور عماد. يبقى في أنسام وجمال، استأذنك يا جمال ناخد أنسام الأول علشان هي ما سألتش خالص. تفضلي أنسام. مساء الخير، شكرا يا دكتور عماد، المحاضرة طبعا قيمة جدا جدا. أنا هقول حاجة وحضرتك قول لي يعني وجهة النظر دي حضرتك تتفق أو تختلف معاها. يعني أنا بشوف إن السياسة هي اللي بتخلق المذهب الديني المعتمد في أي دولة، يعني المصلحة العامة بحسب ما بيشوفها صناع القرار هي اللي بتحدد المذهب الديني او شكل الفقه، او لو احنا هنتكلم بقى في الشرق، اللي هتستخدمه الدوله في الفتره الجايه اللي هيقدر يحقق الاهداف السياسيه اللي الدوله باصه عليها وبتهدف ان هي تحققها. فالانتاج الفكري او الادبي لو الموقف السياسي للدوله ما بيدعموش مش هيكون له قيمه. يعني الحراك المجتمعي مثلا، احنا نقول ان احنا هنأيد المذهب الفقهي اللي مثلا هيتكلم عن التعدد، فكرة التعددية السياسية واحترام الآخر، ثقافة قبول الآخر، الحريات الشخصية. طيب اوكي احنا عملنا ده، لكن لو التوجه العام للدولة كسياسة وكمصلحة وكحجم الدولة نفسها ومصلحة كما يراها صانع القرار شايفة ان ده غير مناسب، هي هتقضي عليه. يعني انا مثلا بشوف السعودية الحراك اللي حصل هو من اول الحركة الوهابية لحد موقف ولي العهد، الى يعني كله هو قرارات من فوق، قرارات يعني قرارات من القيادة السياسية. فشكرا لحضرتك ومنتظر ردك. شكرا يا سيد. حضرتك تحب ناخد تعقيب جمال او سؤال جمال قبل ما ترد على الأسئلة؟ ماشي اوكي، اتفضل يا جمال. هو انا طبعا برحب بشريف ان هو لسه منضم لصالون تفكير وشارك معنا النهارده، وبوقع بينه وبين شادي لان شريف في نيويورك وشادي في نيوجيرسي. فعلى حس ندوة الدكتور عماد انفعل نادي تفكير نيويورك ان هو يلتقي يعني وينضم لي هما الاثنين. أنا كان ليا بس تعقيب على الكلام اللي قاله الدكتور عماد بالنسبة للدستور. هو دستور 23 كانت المادة متأخرة في دستور 23 لما قال الدين الدولة الإسلام، بس هو أصلا كانت الدباجة كلها ورا، يعني الدباجة كلها كان لأن في حاجة اسمها الدباجة في الدستور، فهم كانوا عاملينها في آخر ففي الدستور 71 اتعملت الدباجة في الأول. يعني هي المسألة نقل دباجة، لكن هي إيه المادة موجودة هي نفس الحاجة، لأن الدباجة جزء من الدستور. وبعدين لعبة السادات بقى اللي هو إيه، أضاف الألف واللام في التعديلات اللي عملها علشان إيه يضيف يداري عليها، يعني على تعديل عدد فترات رئيس الجمهورية من فترتين لفتحها لفترات متعددة. فهي لعبة، حتى برضو إضافة الألف واللام، يعني بدل إيه الشريعة الإسلامية مصدر لأنها تصبح المصدر، ما غيرتش كتير قوي في الفهم، هي نفس الحكاية يعني. وحتى المادة دي لما اتعملت برغم ان هو الإخوان المسلمين يعني طول الوقت عاملين يقولوا احنا ما بنسعى يا دوبك ان احنا نطبق المادة التانية من الدستور وكده، على الجانب الفعلي ما غيرتش كتير قوي في البنية، لأن البنية القانونية المصرية من قبل الدستور مستمرة انه ايه لها مصادر متعددة في أخذ من متعددة في أخذ من القانون المقارن الأوروبي وخصوصا المجموعة الجرمانية والمجموعة اللاتينية والفقه المقارن عند المسلمين. يعني في ناس كتير ما تعرفش إن في نصوص في القوانين المصرية متاخدة من الفقه الشيعي الجعفري حتى الآن. مسائل الوصية للأحفاد مأخوذة من الفقه الشيعي الجعفري. الحتة التانية بقى اللي هي خاصة بالكلام على المحاضرة، هناك دائما سعي للسعي إلى المعنى، معنى الحياة. ففي سعي هذا الإنسان اللي هو بقى مواطن في الدولة، ما هو بيدور برضو على معنى ليه لحياته. الدين جزء ضروري من الإجابات التي ستقدم على معنى الحياة. ولذلك هابرمس لما بيتكلم هو بيتكلم في الإطار ده اللي هو إيه، هناك دائما سعي عن المعنى. المجتمعنا الحديث الآن اللي هو شادي عمال ينطلق منه وأنسان بتنطلق منه، بيحول حياتنا إلى نوع من إننا إيه يعني الحياة بتتغير بسرعة. فالعالم المتغير بسرعة ده عالم غير مأنوس. إحنا بنحاول يعني، أنت لما تتخيلي كده إيه، دخلت الجامعة وبتاخدي تدريب معين عشان تبقي طبيبه مثلا، وعلى ما تخلصي الكليه يكون الايه الطب ذاته كله اتغير وعايزه تتعلمي من جديد، او يعني تبقي طالبه من جديد. فهذا العالم الذي نعيشه الان هو عالم ايه؟ بيتغير بسرعه، بيبقى عالم غير مأنوس. فدائما نبحث عن المعنى الذي يربط الفتافيت بتاعه الحياه بتاعتنا. ولذلك الدين مطلوب هنا، الدين هنا مطلوب مش بقى كتعاليم كنسية ولا تعاليم فقهية في كل تفاصيل الحياة بس، لا، ده بقى المينينج. ايوه، ده المعنى اللي الدكتور عماد بيحاول يشد اليه، يعني كيف نخرج من المزنق الفقهي الضيق الى رحاب الفلسفة الاوسع. تمام، من منطلق ديني ايضا، بدون ان نكون دوله بين قوسين دينيه تحكم لترغم المواطنين على ان يعملوا كيت وكيت وكيت وكيت في تصرفات حياتهم يعني. شكرا. شكرا جميل. طيب حضرتك هترد عليهم وبعد كده ناخد ايفون. في انسام وجمال وبعد كده ناخد ايفون. السياسة او الدولة تخلق المذهب الديني الذي يحقق مصالحها، حدث تاريخيا طبعا، حتى مع الولايات المتحدة الامريكية في بدايتها. وطبعا احنا عارفين ان اسسوا اللي بيسموهم الايه ال founding fathers، أباهم هم مش بقى، أنا مناش دعوة. أنا في أمريكا يا عم، هم أبائي بقى. يبقوا تابعك أنت. هم كانوا من المسيحيين البروتستانت، كانوا من معظمهم من إنجلترا، من البيوريتان البروتستانت، ومن هولندا من الكالفينيين، والبيوريتانز برضو كانوا كالفينيين، ومن هولندا الكالفينيين. فابتدى يعني فقط للمعلومة كده، لما راحوا الهولنديين سموا اللي هي نيويورك حاليا سموها نيو أمستردام، كان اسمها نيو أمستردام قبل كده، وبعدين راحوا اتفقوا مع الانجليز قالوا لهم طب ادونا احنا البال حته نيو أمستردام دي، احنا هنسميها نيويورك على يورك عندهم، وخدوا انتوا شويه جزر كده كرواساو ومش عارف ايه فبدلوا مع بعض وسووا الاخر. لكن اللي عايز اقوله ان المؤسسين او يعني بعدين كان الجماعة البروتستانت دلوقتي الحاكمين المؤسسين شافوا إنه الكاثوليك دول ما يعني درجة تانية، يعني نحن المذهب البروتستانتي هو المذهب المفضل، المدارس البروتستانتية هي اللي تاخد فند من الحكومة، المؤسسة البروتستانتية الدينية هي يعني تمثل دين الدولة، زي لسه لحد دلوقتي احنا ماشيين على النظام ده. قوم في أنا مش فاكر التاريخ دلوقتي، اللي هو في الفيرست أماندمنتس، في التعديل الدستوري الأول للدستور الأمريكي 1700 حاجة وكذا، يعني التعديل ده كان خاص بالمسألة دي. فاقوا كده الجماعة المؤسسين والبروتستانت دول وقالوا لا، ده مش عادل، لا يجب أن يكون للدولة الأمريكية مؤسسة دينية مفضلة، ولا يجب أن يسن الكونغرس قانوناً يسمح بدعم لجهة ولا يسمح بدعم لمؤسسة دينية أخرى. انتهى الكلام ده، فلم تعد الدولة مثلا الأمريكية يعني تدعم أو تؤيد، أو أن في مؤسسة دينية بروتستانتية هي اللي بتدعم، أو المؤسسة الرسمية للحكومة الأمريكية، ما فيش الكلام ده. في أوروبا احنا عارفين انفصلت الكنيسة عن الدولة كمؤسسة، سواء بفعل كل التراث الفكري في أوروبا من التنوير والآخر، ومن الإصلاح الديني وخلافه. لكن بتهيألي أنه في البلاد دي لم يعد هناك يعني الدولة لا تقوم بدعم مذهب مفضل لمصالحها السياسية. في ذهني لا يعني في ذهني لا اجد انه في دوله دلوقتي الا عندنا في الشرق طبعا يعني، لكن ما فيش دوله في الجزء الاخر من العالم بتدعم مذهب ديني معين عشان يحقق مصالحها يعني. لا دي المشكله بتاعتنا، دي المشكله التاريخيه برضو بتاعتنا احنا، عندنا يعني دعم مذهب معين من قبل بعض الخلفاء علشان يكتبوا كتب زي يعني الموردي يكتب للعباسيين عشان يأيد حكمهم ضد الأمويين والآخر، ده طبعا موجود موجود، ودي مشكلة يجب الانتباه ليها والتخلص منها يعني. الدستور ايوه مظبوط طبعا، ويعني أنا مش هدخل في المسألة بتاعة الدستور دي، الإسلام دين الدولة، احنا كلنا عارفين التعديلات اللي حصلت فيها ومزيد عنها في دستور 2013، لكن في ديباجة 2013 كان في مش بس الشريعة، لكن في زادت شوية، احنا في تطور هنا صار الطوائف المسيحية أضيف نص ليها فكرني بيه، لكن هو كان برضو ان يحكموا بشريعتهم حاجه زي كده، ولكن ما اللي عايز اقوله ان هذه مؤامره ضدك يا دكتور عماد. لا لا هو لما بقعد ثابت كده بعد فتره الاوتوماتيك للنور بيروح في البتاع يعني، ولكن اضيفت في الدستور او في بدايته كده ان مش بس الشريعه ولا لكن الاحكام الفقهيه التاريخيه اصبحت ايضا دي جزء من، ففي تطوير وده يعني عشان كده المساله لا تتعلق في وجهه نظري بقى يعني بالتصحيح ليس بالفقه وليس بعودة الأحكام بعودة حلم الخلافة أو عودة الدولة الإسلامية أو المناقشة دي، المناقشة يجب أن تتحول في اعتقاد يعني طبعا، وأنا قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب وفي الحالتين لي أجر يعني أجر المجتهد، ولكن يجب أنه وفقا لنظري وجهة نظري أنه يجب أن تأخذ طابع الفكر والفلسفة وإنتاج فلسفات تؤيد أو من وجهة مبنية على الإيمان والدين بتناقش الأسئلة المهمة الملحة التي يطرحها عالم اليوم. شكرا دكتور عماد. آيفون كان رافع إيده وبعدين نزلها، مش عارفة عايز يسأل ولا كده خلاص. لا أنا كنت عايز أسأل الدكتور عماد، هل في بروتستانتية ظهرت في الإسلام؟ يعني هل ظهرت البروتستانتية في الإسلام في طوائفه؟ يعني بما أن يعني البروتستانتية دي الناشئ يعني شاب وفتي كده، هل في الإسلام نشوء وظهور يعني خلينا نقول إباضية شيعة أو أي حاجة من الحاجات الجديدة، هل البروتستانتية ظهرت في الإسلام ولا لسه ما ظهرتش يعني؟ أنا تفضل يا أستاذ. أنا سؤالي لا لا أنا مفيش حاجة شكرا، هو مفيش غير آيفون. أنا الحقيقة يعني مش قادر أفهم السؤال قوي عن ظهور البروتستانتية في الإسلام، إلا إذا تقصد يعني أنه حركة مشابهة فيها مشابهة أو حركة فيها مشابهة لحركة الإصلاح الأوروبي، هل حدث إصلاح مماثل في الإسلام لما حدث في أوروبا القرن 16 مثلا؟ بالضبط بالضبط بالضبط بس معلش أنا تعبان شوية فمش مجمع. لا لا ده بس للتحقيق، هو الأباضية والشيعة دول مش مذاهب جديدة ولا حاجة، ده من صدر الإسلام يعني، من الخوارج هم جم منهم الأباضية إذا حسب معلوماتي لو أنا يعني صح أو ممكن أكون مخطئ، والجماعة الشيعة دول من الأول من علي ومن الخوارج، ف يعني مش جداد ولا حاجة، لكن لا أعرف عن الحركات الإصلاحية أو اللي تحاول أنها تعمل إصلاح ديني من داخل التراث الإسلامي، زي يعني زي مماثل لما قامت به البروتستانتية في التراث الغربي في الغالب لم يكن مرحب بها. يعني هو بتبقى مجهودات أو اللي بيبان كده اللي بيظهر بيقول حاجة بيعاني الأمرين. يعني طبعا في التراث الغربي اللي قالوا بالإصلاح ده كان لوثر يعني، بس قبليه ناس اتعدمت برضو يعني، ولوثر طورد وحاجات زي كده وبتاع. لكن في مصلحين يعني، في ناس قاموا بدور مصلح، ولكن لم يصبح تيارا يستطيع ان يكون تيارا بروتستانتيا داخل الاسلام. طيب شكرا. يعني ان اشرت الى الامام محمد عبده ونصر حامد ابو زيد، وطبعا عارفين الناس دي يعني، وامثالهم كتير، و يعني تعرضوا للنقد، مش بس للنقد يعني، لكثير من المضايقات يعني. شكرا دكتور عماد. امال عايزنا ناخد الفكره بتاعت حضرتك وندرس فيها علشان نتعرض للمضايقات برضو. تستعيني بالله، تستعيني بالله، وتقول يا مسهل وتتكل على الله. ان شاء الله. شكرا. طيب في شاده وناتاشا. شادي وناتاشا، سوري، تفضل يا شادي بعدين ناتاشا. هو في سؤال تاني ورد على فكر كده، هل يمكن استقلال المؤسسات الدينية عن الدولة، أو الدولة يعني تشيل إيديها عن المؤسسات الدينية؟ هل ممكن في إيجاد صيغة لعمل المعادلة الصعبة دي؟ يعني ممكن الدولة تشيل إيديها والمؤسسات الدينية في نفس الوقت تستقل ماديا واقتصاديا ومعنويا وسياسيا؟ يعني تكلمش مثلا في موضوع السياسة ده، هل أنت شايف ممكن الحكاية دي؟ شكراً. شكراً شادي. ناخد نتاشا برضو قبل ما حضرتك تجاوب شادي. أنا سؤالي على كلام حضرتك اللي هو على إجابة السؤال اللي فات، إنه هل إحنا محتاجين حركة إصلاحية أولاً عشان نقدر نبني فلسفة؟ ده في الإسلام. طيب لو في المسيحية، بروتستانت اللي هنا هيبقوا ماشي أوكي، الأرثوذكس هنعمل معهم إيه؟ هل محتاجين حركة إصلاحية يبقى لها دعم شعبي مثلا نقف وراها عشان ما يحصلش كده، ما يحصلش معهم زي ما حصل مع نصر أبو زيد وغيره كتير يعني. وشكرا لحضرتك. شكرا يا تاش. تفضل دكتور عماد. سؤال الأستاذ شادي، هل يمكن استقلال المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة؟ هو الحقيقة كل الكلام مش على هل يمكن، هذا ما يجب أن يكون. يعني الأسامشن بتاع النهاردة هذا ما يجب أن يكون، وفقا لطبيعة كل مؤسسة أن لها دور معين. ولما تفضل المؤسسة الدينية تحت سلطة المؤسسة السياسية، هذا يعني مجتمع لا تمايزي في مؤسساته. وما نؤكد عليه هو يعني أنه يعني نقدم ما مناقشة نبني عليها مجتمع متمايز مؤسسي. وطبعا علاقة الأزهر بمؤسسة الدولة في مصر إشكالية كبيرة، وفكرة الاستقلال المادي أو المالي يعني يجب أن تكون، وهي ليست كذلك. يجب أن أنا في التقدير مثلا الشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر هو في البروتوكول رئيس وزارة، يعني يعمل معاملة رئيس الوزارة في البروتوكول رئيس وزارة، شيء جميل. أنا في رأيي هو كرجل دين يعني، ويرأس المؤسسة الأزهر، وهي مؤسسة أكبر مؤسسة سنية في العالم، أنا في تقديري هو يستحق التقدير أكثر من أي منصب سياسي يعني. هذا من ناحية أنه رجل دين بهذا المنصب وبهذه المكانة، لكن لا يجب أن يكون للأزهر أي ارتباط مالي أو يعني متداخل مع مؤسسة الدولة. فإجابتي البسيطة أنه هذا ما يجب أن يكون. عشان نوصل لكده هو ده النقطة بتاعتي، ما هذا ما يجب أن يكون. السؤال الأستاذة نتاشا عن حركة الإصلاح، ماذا عن الدافة البروتستانتية تابوا في بلادنا وتابوا في المذاهب الأخرى؟ أنا هشير في المذاهب الأخرى، مثلاً في المسيحية، في الكاثوليك. إحنا عارفين الكاثوليك قدموا إصلاحات كبيرة في الفاتيكان الثاني 1962 ل 65، و يعني مش الكنيسة الكاثوليك مش زي اللي في تصورنا عن القرون الوسطى إن البابا بيحكم من الكنيسة والسياسة والكلام ده، انتهى. ففي إصلاح مش بس في البروتستانتية لكن في الكاثوليكية، وتدعيم للديمقراطية والحقوق الإنسان وكرامة وكل النقط اللي احنا بنقولها دي. أيضا الكنيسة الكاثوليك أو الفكر اللاهوتي الدين الكاثوليكي قدم فلسفة ومحاججة فلسفية philosophical argumentation عشان يدعم هذا. نرجع فلاسفة كاثوليك قاموا كده، وده هو موضوع الكلام النهارده، زي جاك ماريتا وحركة اللاهوت الجديد أو فلاسفة اللاهوت الجديد، اللي هم ربطوا ما بين أسئلة الحداثة أو أسئلة الواقع النهارده وتراث الكنيسة والتراث اللاهوتي، وطلعوا من يعني عملوا ما يستطيعون به أن يناقشوا من أجل الحرية والديمقراطية وإلى آخره. أما في الشرق لسه المحاولات، وأنا يعني أنا مش عارف، أنا ما أشفق يعني أنا ما أعرفش في بلادنا يوصل لإيه، ولكن مسألة الإصلاح بنحتاجها، يعني مسألة مهمة وضرورية. شكرا دكتور عماد، شكرا. في أسئلة تاني ولا كده؟ خلاص جمال عايز تقول حاجة نختم كده؟ نتائج طبعا مش هت... احنا طبعا لازم نختم بقى، لان الناس دي بتقعد بعد الندوة كمان، يعني الناس دي بتقعد بعد الندوة. نتائج رفعت ايديها تاني. بس عايزك تنوهي عن انه لسه المحاضرات موجودة، هيبقى في محاضرة يوم 21 فبراير، يعني يوم الثلاث اللي بعد اللي جاي، ما يثار من خرافات حول حضارة مصر القديمة، ودكتور خالد سعد هيقدمها، مدير إدارة آثار ما قبل التاريخ المجلس الأعلى للآثار، هتبقى الساعة 8 برضو مساء بتوقيت القاهرة، واللي هيدير الندوة الأستاذ محمد التداوي. شكرا يا جميل، أنت نوهت خلاص فأنا مش هنوه دي. نتاشا تفضلي. طب وبالنسبة للأرثوذكس أخبارهم إيه؟ يعني وعملوها إزاي؟ يعني لو في حركة إصلاح أو محاولة إنشاء فلسفة أو كده، يعني أنا عايزة بس عشان نحاول نعمل حاجة كده أو نشوف هل ممكن نعمل حاجة كده يبقى بالتوازي معاهم يعني. بس وشكرا لو وأسفة لو تقلت عليك يعني في الأسئلة يعني دكتور عماد. شكرا يا نتاشا. أتفضل دكتور عماد. أستاذة نتاشا، الأرثوذكس في العالم عيلتين، مقسمين لعيلتين. العيلة الأولى هم العائلة الأرثوذكس الشرقيين، الأورينتال أرثوذكس، وهم الأقباط والسريان والأحباش والإريتريين. أكتر ناس فيهم هم الأقباط، يعني ودول لهم دول عيلة واحدة، فاميلي واحدة. الأقباط والسوريين والأحباش ما عملوش تقدم كبير في مسألة الإصلاح الديني، لكن كان في بابوات وفي تاريخ الكنيسة عم بدوا في حركة إصلاحية يعني، وكان في الأب مت المسكين والأنبأ بيفانيوس، والطيار بتاعهم كان حركة إصلاحية جوه الأرثوذكس الشرقيين الأورينتال. العيلة الثانية هم الإيسترن الأرثوذكس الروم الأرثوذكس ومش عارف الجماعة دول في رومانيا وخلافه، ودول عانوا طويلا من أوائل القرن العشرين في الحكم، كانوا جزء من الإيسترن بلوك وما عملوش أي اجتهاد سياسي يعني يذكر لحد دلوقت، لكن فلسه مشوار الإصلاح أيضا يحتاج إلى خطوات مع الأرثوذكس. شكرا دكتور عماد، شكرا يعني لكل كان عندهم أسئلة، وأتمنى إن شاء الله تكون المحاضرة كانت مفيدة زي ما هي كانت مفيدة بالنسبة لي. جمال لو تحب تختم. وطبعا شكرا دكتور عماد، أنا أسفة، شكرا شكرا ألف شكرا لحضرتك لأن المحاضرة كانت ممتعة جدا. جمال شكرا شكرا. أنا بحب أشكر دكتور عماد على المحاضرة، وأتمنى عليه في يوم من الأيام إن إحنا نسمع أكتر عن يعني تعقيبا على سؤال نتاشا على الموضوع بين الأب متى المسكين والبابا شنودة، بحيث إن إحنا نبقى يعني في جزء منه معرفة، لأن إحنا يعني كتير من المسلمين ما يعرفوش، يعني بناخد بس ايه عناوين عامه اذا حبيت يعني. فندوه النهارده كانت فيها جزء تعريفي وتعليمي بقدر ما هو فيها جزء فكري وجزء للنقاش، وده احنا محتاجين نزود عليه شويه. وبحب اشكر اسماء على حسن ادارتها للندوه، وبشكر الناس اللي حضروا معانا النهارده كلهم. والنهارده كده هينتهي الجزء الكبير من موسم فبراير، بس لسه عندنا المحاضره اللي هتبقى يوم 21 مع دكتور خالد عن التاريخ المصري القديم والحضاره المصريه القديمه. بشكر الناس اللي تابعونا على يوتيوب والناس اللي هيتابعونا بعد كده، وهننهي البث على يوتيوب ونوقف التسجيل هنا. ازاي ما فيش تسجيل هنا؟